أحسن الله إليكم شيخنا. سؤال عن مسألة متكررة لا تزال تشغل أذهان الناس في كل وقت، وقت صلاة الصبح المعمول به في الرزنامات الحالية، هل هو صحيح؟ وماذا على من يدرك أن الأذان والصلاة يقعان قبل الفجر بوقت ربما يصل في بعض المناطق إلى 10 دقائق أو أكثر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني هذه المسألة منذ سنوات وهي تتكرر وكأنها تولد من جديد، ومن وهذه من أخبار الرحلة إلى المغرب، وهذا عمل جليل يعني استفدناه، وموقف كريم من شيخ جليل نحبه في الله تبارك وتعالى ونجله، ألا وهو الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله وشفاه ووفقه لكل خير، في زيارته العام الماضي للمغرب وتنشيطه لدورة في مدينة الناظور كثر عليه كذلك هذا السؤال، فعزم أن يراقب وقت صلاة الفجر بنفسه، وفعل ذلك، يخبرني الإخوان، فعل ذلك وراقب الوقت دخول الفجر الصادق ووجده مطابق للرزنامة الموجودة في المغرب، وجده مطابق للرزنامة الموجودة في المغرب، فجزاه الله خير الجزاء. وأنا أعتقد، ولكن رغم ذلك والزيارة لها الآن سنة تقريبا، والموضوع ما زال يتكرر كذلك في المغرب، وما زال بعض الشباب يشغبون في هذه المسألة. احنا الذي ذكره شيخنا الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله تبارك وتعالى في أن الوقت متقدم على الوقت الشرعي بحوالي ربع ساعة أو 20 دقيقة على الاختلاف بين الفصول، يعني لحد الآن هذا الذي ما زلنا نعتقده، ولو وفق الله عز وجل أن بعضا من إخواننا العارفين بالمواقيت الشرعية والموثوقين المأمونين قاموا بمثل ما قام به الشيخ محمد، وقد أخبرت أن بعض إخواننا في مدينة الوادي قاموا بهذا فعلا، ويعني لم ألتقي بهم لحد الساعة، وكأني أخبرت بالخبر، ولكن النتيجة ما زال ما لا علم لي بها. فمثل هذا العمل قد يرفع الخلاف، وحتى يعني بإمكاننا أن نطرح هذا حتى على الجهة المسؤولة التي هي وزارة الأوقاف، وأظن أنهم سيستجيبون إن شاء الله إذا أثبت هذا بالأدلة الشرعية والأدلة الكونية، لأن وقت صلاة الفجر أو غيرها من الأوقات يعني الله عز وجل جعل له ضوابط، الأصل أنه لا يختلف فيها الناس لأنها ترى بالعين المجردة، وبالتالي الواجب على إخواننا أن يثقوا بغيرهم ممن يثقون بعلمهم من مشايخنا، وتزال هذه. مثلا أنا بالنسبة لإخواني في المغرب أنصحهم أن يعملوا بكلام الشيخ محمد حفظه الله تبارك وتعالى، لأنه هذه شهادة عالم من علمائنا تكفيهم، وهذا من توفيق الله جل وعلا لهم، ولعل الأمر كذلك يتيسر لنا، والله تبارك وتعالى أعلم.